بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو مجلسنا 23 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح تنقيح الفصول في علم الأصول لشهاب الدين الإمام القرافي رحمه الله تعالى، المنعقد هذا اليوم الأربعاء 8 من شهر صفر 43 من الهجرة. وفي هذا المجلس نتم بعون الله تعالى الفصل 6 من الباب 4 في الأوامر، وهو ما يتعلق بكلام المصنف رحمه الله تعالى في أنواع الواجب المخير والكفاء والموسع، ذكر فيه قاعدة نختم بها هذا الفصل وفوائد 3، ثم نكمل الفصلين الباقيين 7 و8 ننهي به باب الأوامر بعون الله تعالى وتوفيقه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: قاعدة: الفعل على قسمين، منه ما تتكرر مصلحته بتكرره كالصلوات الخمس، فإن مصلحتها الخضوع لذي الجلال، الخضوع لذي الجلال، وهو متكرر بتكرر الصلاة. لما انتهى رحمه الله تعالى في مجلسنا الماضي من حديثه عن ثالث أقسام الواجب بالاعتبارات المتعددة، وذكر الفرض الكفائي، وتكلم عن متعلقه في الوجوب، وذكر فائدة لا يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل بل ظنه تبعا للإمام الرازي رحمه الله، انتقل ها هنا في ذكر قاعدة يتم بها كلامه عن الفرض الكفائي أو فرض الكفاية. وهذه القاعدة هي أولى القواعد 6 التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لما قال في مقدمته: إنه زاد كثيرا من القواعد. فهذا مثال للقواعد التي زادها رحمه الله على ما اختصره من المحصول. قال: قاعدة، ويريد بها رحمه الله كما ذكر في شرحه أن يذكر سر الفرق بين ما يتعلق بفرض الكفاية وفرض العين، وأراد به جعل ضابط يتميز به ما يشرع على الكفاية وما يشرع على الأعيان، وجعل مناط ذلك، يعني متى تجعل الشريعة هذا الفرض واجبا عينيا ومتى تجعله كفائيا. وأشار إلى أن ضابط الفرق في فروض الكفايات عن فروض الأعيان في الشريعة يرجع إلى حكمة الشريعة ومقصودها من تحقق المصلحة بتلك الواجبات. فما كان من واجبات الشريعة مناطا أو معلقا بمصلحة يراد تحقيقها والمصلحة فيها متكررة فإن الفرض فيها يكون عينيا، وما كانت المصلحة فيها متحققة في الجملة بالمرة فإن الفرض فيها يكون كفائيا. قال رحمه الله: الفعل على قسمين، يعني الواجب في الشريعة الذي تأمر به الشريعة نوعان، منه ما تتكرر مصلحته بتكرره. ضرب مثالا بالصلوات الخمس، ما مصلحتها؟ المقصود بالمصلحة هنا المصلحة الشرعية دنيوية كانت أو أخروية، وهي العائدة إلى مقصد الشريعة، يعني ما حكمة فرض الصلاة في الإسلام، ما مقصودها الشرعي؟ ستقول: الخضوع لله وإقامة العبودية له. السؤال هو: هذه المصلحة، هذا المقصد الشرعي، أهو مما يكتفى بتحقيقه مرة أم يراد تكرر هذه المصلحة وتكرار حصولها؟ الجواب هو الثاني. إذن سيكون إيجاب الشريعة لهذا الواجب من فرض العين الذي يراد تكرره. قال: منه ما تتكرر مصلحته، يعني تحقيق المصلحة من فرضه والمقصد الشرعي من إيجابه، يتكرر بتكرره كالصلوات الخمس، فإن مصلحتها، يعني الحكمة والمقصد الشرعي من إيجابها، الخضوع لذي الجلال. هذه الحكمة أو المصلحة متكررة بتكرر الصلاة، ليس فقط بتكرر الصلاة بل بتكررها من أفراد وأعيان المكلفين. الخضوع لله الحاصل بصلاتي لا يكفي عن الخضوع الذي يراد أن يحصل بصلاتك وصلاة زيد وفاطمة وأسماء وهند وهكذا، فهذه مصلحة متكررة. فالوجوب فيها على أي وجه سيكون في الشريعة؟ على الفرض العيني. في مقابل هذا ما كان من الأفعال ما لا تتكرر مصلحته بتكرره، بل المصلحة ستتحقق بالإتيان بالواجب مرة واحدة، مثل إنقاذ الغريق. غريق أمامنا في بحر أو نهر أو مسبح، الواجب إنقاذه، لكنه واجب كفائي، لو قام به واحد يكفي، فئة من الجالسين على الشاطئ أو على حافة النهر يكفي. لماذا لم تأمر الشريعة الجميع بهذا الواجب؟ لأن المصلحة فيه لا تتكرر، فلو قفز الأول واستنقذ الغريق تحققت المصلحة، فلو نزل الثاني فالثالث، أي مصلحة يراد تحقيقها بعد ذلك؟ فمثل هذا النوع من الواجبات في الشريعة مصلحته غير متكررة، فعلى أي وجه من وجوه الوجوب سنجده في الشريعة؟ الواجب الكفائي. أعد، الفعل على قسمين. الفعل على قسمين، منه ما تتكرر مصلحته بتكرره كالصلوات الخمس، فإن مصلحتها الخضوع لذي الجلال وهو متكرر بتكرر الصلاة. ومنه ما لا تتكرر مصلحته بتكرره كإنقاذ الغريق، فإنه إذا شيل من البحر فالنازل بعد ذلك إلى البحر لا يحصل شيئا من المصلحة، وكذلك إطعام الجوعان وإكساء العريان وقتل الكفار. هذه أمثلة لفروض وواجبات على الكفاية، فإذا حصل إنقاذ الغريق وإطعام الجائع وكسوة العاري وقتال الكفار ونصرة الإسلام، فقد تحققت المصلحة بهذا الفعل الذي حصل من البعض أو من الفئة، فهذا كاف فيكون فرضا كفائيا. نعم، فالقسم الأول جعله الشارع على الأعيان تكثيرا للمصلحة، تكثيرا للمصلحة المتكررة التي ستقع ويطلب تحصيلها مرارا، فمن أجل ذلك جاء الوجوب في الشريعة في هذا القسم وجوبا عينيا، لأن المصلحة متكررة فيراد تحصيلها تكرارا من خلال إيجابها على الأعيان وليس على الكفاية. والقسم الثاني على الكفاية لعدم الفائدة في الأعيان، يعني لعدم فائدة إيجابه على الأعيان. لو حصل الوجوب عينيا على كل مسلم لما تحققت به مصلحة. هذا تقسيم القرافي رحمه الله، وهذه من فوائده وضوابطه التي قلنا عنها مرارا، إنه رحمه الله تعالى ذو إضافات وتحريرات وفوائد علمية محررة في كثير من كتبه وفي هذا الكتاب خاصة. بعدما قرر هذه القاعدة وقد أوردها رحمه الله في شرحه وأوردها كذلك في الفروق بين فرض الكفاية وفرض العين في كتابه الفروق، أورد سؤالا يحتاج إلى إجابة. إذا وضعنا الضابط أن فرض العين تتكرر مصلحته بتكرره خلافا لفرض الكفاية، يشكل على هذه القاعدة حكم صلاة الجنازة. ما حكمها، فرض عين أو فرض كفاية؟ الحكم المتقرر فقهيا فرض كفاية. طيب طبق هذا الضابط، ما مصلحة صلاة الجنازة؟ حصول المغفرة للميت. قال وهذا غير معلوم الحصول، يعني نحن إذا صلينا على الجنازة وكل مصلي دعا الله واستغفر واسترحم للميت الذي صلينا عليه، فإننا لا نجزم ولا نقطع بأن الله قد غفر له. إذن المصلحة المرادة من الصلاة على الجنازة غير متحققة، يعني عندنا يقينا، علمها عند الله. قال فينبغي على هذا الضابط أن تكون صلاة الجنازة ليست فرض كفاية بل فرض عين، بل ومتكرر، يعني يصلي على الميت مرة ومرتين وثلاثا، أو تكون فرض عين ليست مثل إنقاذ الغريق، لأن مصلحة إنقاذ الغريق حصلت ثم لا مصلحة من تكرارها ويتعذر تكرارها. هذا الإشكال، فما جوابه؟ منهم من قال في الجواب إن مصلحة صلاة الجنازة هي الاستغفار، طلب المغفرة لا حصولها، وهذا حاصل بالصلاة أو غير حاصل، حاصل بصلاة البعض. هذا جواب يبدو وجيها، وأن حصول طلب المغفرة حاصل بالصلاة لا المغفرة نفسها. وأجاب هذا بهذا الجواب بعضهم ردا على استشكال القرافي رحمه الله، لكن الجواب ها هنا ضعيف. ليش؟ لأن الاستغفار الذي هو طلب المغفرة هو وسيلة للمقصود وليس هو المقصود ذاته. المقصود أن يغفر الله له ويرحمه، فصلاتنا واستغفارنا ودعاؤنا هو وسيلة وليس هو المقصد ذاته، فيبقى الإشكال قائما. فأجاب القرافي رحمه الله أن مصلحة صلاة الجنازة حصول المغفرة ظنا لا قطعا ويقينا، وهذا حاصل بصلاة المسلمين على أخيهم الميت، حصل بالدعاء في أول من صلى عليه فردا أو جماعة حصل، لأن القطع بالغفران متعذر ولا سبيل لنا إلى الوقوف عليه، فيكتفى فيه بالظن لتعذر القطع والجزم به. وهذا لتبقى القاعدة التي قررها القرافي رحمه الله على وجهها في بناء التفريق بين فرض العين وفرض الكفاية على قاعدة تكرر المصلحة أو المقصد الشرعي الذي يراد من إيجاب تلك الواجبات، والله أعلم. فوائد ثلاث: الأولى الكفاية والأعيان كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات. هذه الفوائد الثلاث ختم بها هذا الفصل السادس من الباب الرابع، وهي متعلقة بفوائد كما سماها. أولها كما أن في الواجب واجب فرض واجب عين وواجب كفاية، فكذلك في المندوبات هناك مندوبات عين ومندوبات كفاية. هناك مندوب عين، سنة عين، يعني سنة في حق المكلف، كل مكلف بعينه، مثل السنن الرواتب والضحى والوتر وقيام الليل. السنة في قيام الليل لي ولك ولكل مسلم على حدة، فلو صلى بعض أهل البلد قيام الليل هل نقول إنهم قاموا بالسنة عن أهل البلد؟ الجواب لا، هنا كل مكلف يقوم بالسنة هذه في حق نفسه، سنة عين. فما مثال سنة الكفاية؟ السنن الكفائية. إذا قلنا صلاة الجنازة على الميت فرض كفاية، فما يحصل من تلقين الميت عند احتضاره وتغميض عينيه، هذه المندوبات التي تتعلق بالميت هي مندوبات كفائية. فأراد في الفائدة الأولى أن يقرر لك ما قال فيه بعضهم كما يقول ابن السبكي في جمع الجوامع: وسنة الكفاية كفرضها، يعني كما عندنا فرض كفاية فكذلك عندنا سنة كفاية، وسنة الكفاية كفرضها. في ماذا؟ في الأمرين، في مشروعيته ووجوده على هذا النحو، وفي جريان الخلاف في متعلق الندب، هل هو الكل ويجزئ القيام به بالبعض، أو هو المتعلق في الاستحباب البعض، ثم هذا البعض هل هو مبهم أم هو من يقوم به، تماما كما جرى الخلاف في فرض الكفاية في درس ليلة الأسبوع المنصرم. نعم، الكفاية والأعيان. الكفاية والأعيان كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات. يقصد بالمندوبات كل ما سوى الواجبات، كل ما سوى الواجب من المطلوبات، ما طلبته الشريعة، فإن لم يكن واجبا فهو مندوب. كالأذان والإقامة والتسليم والتشميت وما يفعل بالأموات من المندوبات، فهذه على الكفاية. هذه سنن كفائية كالأذان والإقامة. يقصد بالأذان والإقامة على أحد القولين، لأن الفقهاء لهم فيها قولان، فمنهم من يقول الأذان والإقامة فرض كفاية، ومنهم من يقول هي سنة كفاية. ولعل القول الوسط الجامع بين هذين المذهبين أن يقال إن إقامة الأذان والإقامة في الفرض الذي يعلن به شعيرة الأذان فرض كفاية، والأذان المتكرر في البلدة أو القرية أو الحاضرة بتكرر المساجد والجوامع في الأحياء هي سنن كفائية، يعني يكفي أذان واحد في البلد قياما بواجب وفرض إعلان شعيرة الأذان، وبقية أذان المساجد الأخرى في البلد نفسه فسيكون من السنن الكفائية، فهذا على القول بأنهما سنة لا فرض. وكذلك الإقامة، قال رحمه الله تعالى: والتسليم يعني البدء بالسلام، لأن رد السلام واجب، فأما ابتداء السلام فسنة. قال: على الكفاية، يعني ليبقى هذا الحق من حقوق المسلمين وإعلان شعار الإسلام قائما، فإن سنة كفائية. ومن الفقهاء من ذكر في كتب الآداب أن بث السلام ونشر السلام والبدء بالسلام من فروض الكفاية وليست من سنن الكفاية، فكل ما يذكره المصنف من أمثلة هو على القول بسنيته. التشميت، تشميت العاطس إذا قال الحمد لله فيقال له يرحمك الله، هذا أيضا على القول بسنيته، ومن أهل العلم من الفقهاء من يقول إن تشميت العاطس واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست قال: وإذا عطس فحمد الله فشمته، وفي رواية فسمته. قال: وما يفعل بالأموات من المندوبات. ليش قال من المندوبات؟ ليخرج التكفين والغسل والصلاة، فإنها فرض كفاية. أما ما قبل التكفين وقبل الغسل وقبل الصلاة يدخل فيه تلقين الميت المحتضر، تلقينه الشهادة وتوجيهه إلى القبلة وتغميض عينيه، ما وردت به السنة من المستحبات التي تفعل بالميت حال الاحتضار وأثناء النزع فإنها سنن، والقيام بها سنن كفائية. وقل مثل ذلك أيضا صلاة الجماعة على القول، صلاة الجماعة في المساجد على القول بسنيتها هي أيضا مثال للسنن الكفائية على ما تقدم ذكره. أما غسل الميت وتكفينه كما قلنا وحمله ودفنه والصلاة عليه ففروض كفاية. نعم. وعلى الأعيان كالوتر والفجر. وعلى الأعيان، يعني هذا مثال للسنة على الأعيان، ليست سنة كفائية بل سنة عين، يعني سنة في حق كل مسلم بعينه. نعم. وعلى الأعيان كالوتر والفجر. إيش يقصد بالفجر؟ سنة الفجر طبعا لا فرضه. نعم. وصيام الأيام الفاضلة مثل عاشوراء ويوم الاثنين والخميس، ومثل صيام يوم عرفة وغيرها من المستحبات من صيام الأيام الفاضلة. وصيام الأيام الفاضلة وصلاة العيدين والطواف في غير النسك والصدقات، وغسل الجمعة وتحية المسجد وصلاة الضحى وصلاة الكسوف والخسوف على القول بسنيتها، وقد قال المصنف وصلاة العيدين كما هو مقرر عند المالكية والشافعية أنها سنن مؤكدة، فتكون في حق كل مسلم سنة عين في حقه. وأما عند الحنفية فصلاة العيدين واجب، وعند الحنابلة فرض كفاية. فهذا مثال على ما ذكره. قال: والطواف أيضا في غير النسك، لأن الطواف في النسك حجا وعمرة واجب، وفي الحج هو ركن وكذلك في العمرة. والصدقات يقصد به صدقة التطوع. نعم. الثانية، نقل صاحب الطراز وغيره أن الله يقصد بصاحب الطراز أحد فقهاء المالكية، وقد سماه المحقق عندكم أبو علي سند بن عدنان الأزدي المصري، شارح من شراح المدونة في مذهب الإمام مالك، أتم منها 30 جزءا ولم يتمها رحمه الله، واعتمده كثير من شراح المالكية كالحطاب وغيره في شرح المختصر. مات في نصف القرن السادس سنة 541 للهجرة. فهذا مما نقله عنه القرافي رحمه الله. نعم. نقل صاحب الطراز، نقل صاحب الطراز وغيره أن اللاحق بالمجاهدين وقد كان سقط الفرض عنه يقع فعله فرضا بعد ما لم يكن واجبا عليه. صورة المسألة في أي فرض كفاية؟ ألسنا نقول إذا قام به البعض سقط عن الباقين؟ سقط ماذا؟ سقط الإثم. إثم ماذا؟ الوجوب. إثم ترك الواجب. إذن سقط الوجوب فسقط الإثم. فلو انتدب فرقة طائفة من أهل البلد ليتفقهوا في العلم قاموا بفرض الكفاية فسقط الوجوب عن الباقي، سقط الوجوب فسقط الإثم. السؤال: فماذا لو لحق بهم لاحق، يعني بعدما قاموا بفرض الكفاية، فاللاحق بهم هل هو متوجه باعتباره قائما بفرض كفاية أو قد سقط الفرض عنه؟ المفترض أنه قد سقط الفرض عنه بغيره. قال: اللاحق بمن قام به فرض الكفاية وكان قد سقط الفرض عنه يقع فعله فرضا، فيلحق بهم في ثواب الفرض وتحصيله. أعد. نقل صاحب الطراز وغيره أن اللاحق بالمجاهدين وقد كان سقط الفرض عنه يقع فعله فرضا بعد ما لم يكن واجبا عليه. فهمنا كيف بعد ما لم يكن واجبا عليه. لماذا لم يكن واجبا؟ لقيام غيره بهذا الواجب وسقوط الواجب هذا عن البقية. قال: يقع فعله فرضا. لما؟ ليلحق اللاحق بالسابق. يقول القرافي رحمه الله في شرحه: الوجوب يتبع المصلحة، فإذا لم تحصل المصلحة يعني لم يقم به أحد بقي الخطاب بالوجوب، ماشي. فمن أوقع المصلحة، مصلحة الوجوب، استحق ثواب الواجب، والجميع هنا موقع لمصلحة الوجوب، فوجب اشتراكهم في ثواب الوجوب والأجر. هذا الكلام كله حيث لم تتحقق المصلحة بعد. أما من جاء بعد تحقيقها فلا، قد تحققت المصلحة. يعني مثل صلاة جنازة فرض كفاية قام به البعض وصلوا فتحققت المصلحة، فجاء اللاحق يلحق بهم، فهذا لا ينال حكم الفرض لأن المصلحة قد تحققت بغيره. أما خروج فئة من المجاهدين للقتال في سبيل الله فإن الفرض والمصلحة لم تتحقق بعد فلحق بهم، فكان أزرا لإخوانه ومددا لكتائب المجاهدين، فإن اللحاق بهم لا يزال يحقق مصلحة ذلك الواجب فيلحق به في حكمهم ونيل أجرهم. فهذا الضابط مهم. يقول: الوجوب يتبع المصلحة، فإذا لم تحصل المصلحة بقي الخطاب بالوجوب. يعني ماذا لو انتدب منا بعضنا لتغسيل الميت وغسله وتكفينه فرض كفاية، لكن الواحد هذا لم يستطع القيام بالتغسيل، لم يسقط الإثم عن الباقين لبقاء مصلحة الوجوب ما تحققت، حتى يلحق به ثاني وثالث وأكثر وأقل إلى أن تتحقق مصلحة الوجوب. نقول: خلاص، ها هنا تحقق الوجوب، فيبقى من بعدهم غير مخاطب به، فمن لحق بهم بعد ذلك وقد تحققت مصلحة الوجوب بمن سبق فلا حاجة له ولا ينال. قال: أما من جاء بعد تحقيقها فلا. نعم. وطرده غيره من العلماء في سائر فروض الكفاية التي قرره صاحب الطراز في صورة من لحق بالمجاهدين وقد كان سقط الفرض عنه، هو ذكر صورة واحدة، فلما جاء بعده بعض الفقهاء رأوا أن الصورة غير منحصرة في هذا المثال، رأى أن الصورة غير منحصرة في هذا المثال، فطرده غيره من العلماء في سائر فروض الكفاية. يقصر بالطرد هنا اضطراد القاعدة وجعلها مستمرة في كل صور فروض الكفايات. وطرده غيره من العلماء في سائر فروض الكفاية كمن يلحق بمجهزي الأموات من الأحياء أو بالساعين في تحصيل العلم من العلماء. هذه أمثلة لفروض كفاية، من يلحق بمجهز الأموات. ماذا لو مات في البلد عدد أصابهم حادث أو مرض أو وباء فكثروا، والموجود القائم بتغسيل الأموات لا يكفي، فانتدب بعضنا للقيام بهذا الواجب غير أنهم لم يحصل الوفاء بهم لقلة عددهم، فمن يلحق بهم في هذا القيام بذلك الواجب يلحق فيقع فعله فرضا لأنه لا يزال متحققا به بلحاقه بهم تحقيق مصلحة ذلك الوجوب. قال: أو الساعين في تحصيل العلم من العلماء، طلبة علم ينتدبون لطلب العلم وتحصيله، فإن تحقيق المصلحة وهو نيل العلم وبثه ونشره وتعليم الجاهل لا يزال قائما، فإن ذلك الطالب للعلم يقع فعله واجبا، معللا لذلك بأن مصلحة الوجوب لم تتحقق بعد ولم تحصل إلا بفعل الجميع. يقصد بالجميع اللاحق والسابق، من سبق أولا ثم من لحق بهم، هذا تعليل صاحب الطراز. فوجب أن يكون فعل الجميع واجبا، ويختلف ثوابهم بحسب مساعيهم، يعني من بذل أكثر في فعل الواجب ومن سبق ومن قام بالقدر الأوفى كان أجره ليس كمن لحق فيما بعد وأدرك الأواخر أو لم يكن القدر الذي قام به من الواجب كقدر السابق، لكن من حيث اتصاف فعلهم بالوجوب فهذا قدر مشترك، ومن حيث الحكم على فعلهم بأنه فرض فهذا مشترك، والثواب الذي ينالونه ثواب فرض فهذا مشترك، إنما يختلف الثواب كما قال باختلاف المساعي. إذا فهمت هذا فها هنا سؤال، وهو نحن نقول اللاحق بهم يقع فعله فرضا بعدما لم يكن واجبا عليه. السؤال الآن: طالما وصفنا فعله بالوجوب لأنه كان في الفئة التي قامت بفرض الكفاية، السؤال أيجوز له إذا ابتدأ في فعل من أفعال فروض الكفاية أن يرجع عنه؟ الجواب: يجوز الرجوع. فكيف يجوز الرجوع ويسقط عنه ذم الترك مع أن فعله موصوف بالوجوب؟ لو رأيته وهو يشارك في غسل الأموات وفي الصلاة على الجنازة وقد شرع فيه وبدأ، وبعدما كبر التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة قطعها، أراد أن يدرك أمرا يخشى فواته، فثم تقول هو ليس آثما، نحن نقول هو كان في الفئة التي قامت بهذا الفرض ففعله موصوف بالوجوب، وحكم الوجوب تأثيم الترك أو الذم على الترك، فهنا السؤال كيف يوصف فعله بالوجوب ويجوز له الترك من غير ذم إجماعا؟ قال رحمه الله: الجواب عن ذلك أن وصف الوجوب هنا ليس مطلقا بل هو مقيد ومشروط بالاتصال والاجتماع، موصوف فعله بالوجوب بشرط الاجتماع والاتصال مع بقية الفاعلين، فإذا ترك الفعل بهذا القيد مع الاجتماع كلهم تركوا حصل الإثم، أما إذا انفرد هو لأن الوجوب مشروط بشرط انتفى بانتفاء الشرط، فإذا ترك وحده لم يصدق أنه ترك فعلا موصوفا بالوجوب، لأن الوجوب هناك مشروط بأن يكون متصلا ومجتمعا مع بقية الفاعلين، فلو تركه منفردا انتفى الحكم بترك الوجوب في حقه لانتفاء الشرط الذي قيد الواجب الذي قد فعله. وهنا أيضا مسألة أخرى ذات صلة بهذه: هل يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه فيلزم الإتمام؟ هل يتعين؟ وهنا يذكرون مسألة، نقول طلب العلم فرض كفاية، فلو اتجه طالب علم وابتدأ الطريق فإذا قلت يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه يأثم بتركه والرجوع عنه لأنه قد تعين. معنى تعين يعني انقلب الواجب في حقه من فرض كفاية فأصبح فرض عين، هذا معنى يتعين. هذه مسألة يذكرها بعض الأصوليين، الذي صححه ابن السبكي في جمع الجوامع أنه يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه، وهو تابع في هذا الترجيح لابن الرفعة من فقهاء الشافعية، والذي قرره البارزي من شراح المالكية قال: فرض الكفاية لا يلزم المضي فيه بعد الشروع إلا في الجهاد وصلاة الجنازة، وكأنه رأى أن أمر الشارع في هذين الأمرين متعين البقاء فيه والاستمرار عليه. ولهذا يقول أيضا حلول من شراح المالكية من شراح التنقيح يقول لا يتعين فرض الكفاية، يعني هو إجابة عن هذا السؤال بوجه فيه تفصيل، قال لا يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه إذا كان هناك من يقوم به، يعني صلينا صلاة جنازة وفي غيرنا كثير مصلين، وأنا بعدما بدأت أردت الرجوع في هذه الواجبات الكفائية، الصلاة والكفن والحمل والدفن وتجهيز الميت، فرض كفاية يقوم به أنا وغيري معي وقد شرعت فيه. فقال فرض الكفاية لا يتعين إذا كان هناك من يقوم به، لأن المقصود حصول الفعل من غير نظر إلى فاعله إلا ما قام الدليل على وجوب إتمامه بالشروع فيه، قال كصلاة الجنازة بخلاف تكفين الميت ودفنه. ثم هناك صورة أخرى من صور الكفاية، الواجب الكفائي يتعين على الشخص بعينه، قال بتعيين الإمام ولي الأمر، مثل تعيين إمام المسجد الراتب وتعيين المؤذن فيه وتعيين طائفة وفرقة للجهاد فرغهم لهذا الأمر وعينهم فيه، فأصبحت فروض الكفاية في حق هؤلاء فروض عين لأنهم اختصوا بها وفرغوا لأجل ذلك وتعينوا بتعيين الإمام، والله أعلم. الثالثة الأشياء المأمور بها على الترتيب أو على البدل. في هذه الفائدة الثالثة والأخيرة في هذا الفصل يذكر المصنف رحمه الله أحكام المأمورات المرتبة والمخيرة بالنسبة إلى الجمع بينها، الواجب المرتب أو الواجب المخير، ما حكم الجمع بينها؟ ذكر ثلاث صور، الواجب المرتب والواجب المخير، أحيانا يحرم الجمع بينها وأحيانا يباح وأحيانا يستحب، فذكر الفائدة لبيان هذه الأقسام. قد يحرم الجمع بينها الأشياء المأمور بها، الأشياء المأمور بها على الترتيب أو على البدل. على الترتيب مقصود بها المأمورات المرتبات التي لا يجوز فعل الثاني منها إلا بعد تعذر الأول، لا يجوز فعل الثاني إلا بعد تعذر الأول حسا أو شرعا، مثل ماذا؟ مثل كفارة الظهار، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ثم قال فمن لم يجد، فهذا ترتيب لا ينتقل إلى الثاني إلا إذا تعذر الأول، تعذر حسي أو شرعي، هذه المقصود بها بالمرتبات، يعني الواجبات أو المأمورات المرتبة، مأمورات سواء كانت واجبة أو مستحبة. وأما المخيرات فالمقصود بها الأشياء التي يتخير المكلف في فعلها، مثل كفارة اليمين، فصيام فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ثم الترتيب بعد هذه الثلاثة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فكفارة اليمين فيها مثال للترتيب وللتخيير معا. الأشياء المأمور بها على الترتيب أو على البدل. قد يحرم الجمع بينها كالمباح والميتة من المترتبات، وتزويج المرأة من أحد الكفئين من المشروع على سبيل البدل. هذه الصورة الأولى، قد يحرم الجمع بينها سواء كانت من صور المأمورات المرتبة أو المأمورات المخيرة. ضرب مثالا لكل واحد، قال كالمباح والميتة، يعني كأكل المباح وأكل الميتة، هل يجتمعان؟ الجواب لا، أكل الميتة متى يباح؟ للضرورة، عند تعذر وعند عدم أكل الحلال أكل المباح يجوز أكل الميتة. فالجمع بين أكل الميتة الحرام وأكل المباح للمضطر لا يجتمع، لو وجد المباح لن يأكل الميتة. فهذا مثال لمرتبات لا يمكن جمع بينها، فلا تؤكل الميتة إلا اضطرارا. المثال في المخيرات، تزويج المرأة من أحد الكفئين من المشروع على سبيل البدل، فإذا تقدم خاطبان لامرأة فعلى وليها أن يتخير لها أحد الكفئين، يحرم الجمع بينهما، فلا تزوج المرأة لرجلين، هذا حرام، ولكن ليس من المأمورات أنه لا بد أن يزوجها من أحدهما، قد يرفض الاثنين معا ولا يختار واحدا منهما. فهذا مثال للمخيرات، مأمورات مخيرة، إما هذا وإما ذاك، والأولى مرتبة. نعم. وقد يباح كالوضوء والتيمم من المترتبات، من المرتبات، من المرتبات، والسترة بالثوبين من باب البدل. هذه الصورة الثانية، مأمورات يباح الجمع بينها. في المرتبات مثال الوضوء والتيمم، هل يمكن جمع بين الوضوء والتيمم؟ شخص عليه حدث وعنده تراب وعنده ماء، فماذا سيفعل؟ هذه من المرتبات التي لا يمكن الجمع، فكيف ذكرها مما يمكن الجمع؟ قال الجمع الصوري، يعني هو سيتوضأ لأنه الواجب عليه. طيب توضأ، ألا يستطيع أن يأتي بصورة التيمم؟ الجواب بلى، بصورة التيمم وليس بحقيقته وحكمه. توضأ، ارتفع حدثه، ثم جاء للتراب فضرب بيديه الأرض ضربتين فمسح بهما كفيه ووجهه، حصلت صورة التيمم. فهذا مثال يعني افتراضي لحد ما، فالذي حصل، ولذلك نبه هو القرافي رحمه الله في شرحه قال إباحة التيمم مع الوضوء معناه صورة التيمم، أما التيمم الشرعي المبيح للصلاة فلا تتصور حقيقته مع الوضوء، لأنه حينئذ غير مشروع طهارة، لكن تباح صورته. هذا مثال للمرتبات، لأنه لا ينتقل إلى التيمم إلا عند تعذر الوضوء بالماء. مثال للمخيرات، المأمورات المخيرة، قال السترة بالثوبين من باب البدل. عنده ثوبان، وفي الصلاة عليه أن يستر عورته ليصلي، فيجوز أن يأخذ الثوب الأول أو الثاني، فهل يجوز له الجمع بالثوبين؟ الجواب نعم، لأن هذا مباح. فهذا مثال لمأمورات أبيح له الجمع بينهما. نعم. وقد تستحب كخصال الكفارة في الظهار من المرتبات، وخصال كفارة الحنث، ومما شرع على البدل. مما شرع على البدل. هذه الصورة الثالثة والأخيرة. أحيانا قلنا يحرم الجمع بين المأمورات المرتبة أو المخيرة، أو يباح. الصورة الثالثة يستحب الجمع، فليس حراما وليس مباحا بل مستحبا. ذكر مثالا بالكفارات، لأن فيها خصالا على الترتيب وخصالا على التخيير. الترتيب مثل الظهار، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، قال قبل فمن لم يجد فصيام شهرين. وفي خصال الكفارة على التخيير، فإطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة. في كلا المثالين كفارة الظهار على الترتيب وكفارة اليمين على التخيير، قال يستحب الجمع بين خصال الكفار. فإذا كانت عليه كفارة ظهار فإنه يصوم شهرين ويطعم 60 مسكين ويعتق رقبة، بينما هي على الترتيب الأول عتق رقبة ثم صيام شهرين ثم إطعام 60. المفترض أنه لا ينتقل إلى الثاني إلا عند تعذر الأول، ولا ينتقل إلى الثالث إلا عند تعذر الثاني. طيب شخص قادر على الثلاثة، فأعتق وأطعم وصام، باتفاق الفقهاء يحصل الواجب بالأول، يستطيع عتق الرقبة يبدأ بها، فبإعتاقه الرقبة أدى الواجب. طيب ما حكم ما سيفعله ثانيا وثالثا؟ إذا انتقل فصام شهرين ثم انتقل وأطعم 60، قالوا يقع فعله ذاك مندوبا، لأن الوجوب قد تحقق بالأول. في كفارة اليمين أطعم 10 مساكين حصل به الكفارة، ثم كسى 10 مساكين، ثم أعتق رقبة، وهو كان مخيرا بين واحد من الثلاثة، فلما فعلها حصل له ثواب الواجب أو أداء الواجب بالأول، ويبقى الثاني والثالث مندوبا يثاب عليه. يبقى الكلام، ما دليل الاستحباب؟ يقول السبكي رحمه الله قولهم باستحباب ذلك يفتقر إلى دليل ولا أعلمه. يعني هل سنقول إن من عليه كفارة فجاء يستفتي، قلنا أطعم 10 في كفارة يمين، أطعم 10 مساكين أو أكس 10 مساكين أو أعتق رقبة، على أي شيء سنقول له ويستحب لك أن تأتي باثنين أو ثلاثة منها إن قدرت؟ ما دليل الاستحباب؟ الاستحباب حكم شرعي، والأحكام الشرعية تحتاج إلى دليل تبنى عليها. يقول ابن السبكي رحمه الله في الإبهاج: قولهم باستحباب ذلك يفتقر إلى دليل ولا أعلمه، ولم أرى أحدا صرح به من الفقهاء باستحباب الجمع، قال: ولعل مرادهم الورع والاحتياط بتكثير أسباب براءة الذمة. قال: ولعلهم أيضا لم يريدوا أن الجمع قبل فعله مطلوب، بل إذا وقع كان بعضه فرضا وبعضه ندبا. ثم قال ولي الدين العراقي مكملا لكلام السبكي، قال: لأنه إذا كفر بالعتق في الظهار بالعتق ثم صام سقطت الكفارة بالأول، فلا ينوي بالثانية الكفارة لعدم بقائها. ولهذا قال القرافي نفسه رحمه الله في الشرح، يقول: كفارة الظهار مرتبة، وكفارة اليمين بالله تعالى مخيرة. قال: والكل يستحب الجمع بين خصالها من العتق والكسوة والإطعام والصيام. انظر إلى التعليل، قال: لأنها مصالح وقربات تكثر وتجتمع، وإن كان بعضها إذا انفرد لا يجزئ في المرتبات. فيبقى استدراك ابن السبكي رحمه الله أو الإمام السبكي في محله أنها تفتقر إلى دليل، ولا يوجد نص يثبت به استحباب الجمع بين هذه المأمورات، والله أعلم. فرع: اختار القاضي عبد الوهاب اختار القاضي عبد الوهاب أن الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله، والزائد على ذلك إما مندوب أو ساقط. القاضي عبد الوهاب ابن نصر البغدادي شيخ المالكية في بغداد بالعراق، واحد أئمة المذهب الذين لا يغفل الإمام القرافي رحمه الله ذكره في المسائل، وهذه مما تميز به القرافي رحمه الله في كتابه تنقيح الفصول، فإنه وإن اختصر المحصول للرازي الشافعي إلا أنه حرر الكتاب بما يقرر به مذهب المالكية. فلذلك تلقاه ينقل عن الباجي والقاضي عبد الوهاب وغيرهم من فقهاء المالكية وأئمة أعلامهم، فأصبح الكتاب من أصول فقه المالكية رحم الله الجميع. فالمسألة ليست خاصة بالمالكية، ولا القاضي عبد الوهاب هو وحده من تكلم فيها، بل هي موجودة في كتبهم، إنما هو يريد أن يعتني بتحرير أصول مذهب الإمام مالك وفقه المالكية. قال: اختار القاضي عبد الوهاب أن الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله، والزائد على ذلك إما مندوب أو ساقط. هذه المسألة التي يعنونون لها بقولهم: هل الأخذ بأوائل الأسماء أم بآخرها؟ المقصود بالاسم هنا الاسم الكلي وليس الكل، الاسم الكلي الذي يتكون من جزئيات، لأن الكلي تحته جزئي، أما الكل فتحته جزء. فصورة المسألة بالمثال تتضح، ثم نعود إلى كلام المصنف رحمه الله. الأمر بالطمأنينة في الصلاة أمر بكلي، والطمأنينة مفهوم كلي، بمعنى أن الكلية ليست أن الطمأنينة عفوا ليست شيئا مكونا من أجزاء، بخلاف ما لو تقول مثلا صلاة الفجر ركعتان، هذه لها أجزاء، الركعة جزء والركعة الثانية جزء منها، فجزء مستقل. الأجزاء تكون الكل، والجزئيات تكون الكلي، فالكلي تحته جزئي والكل تحته جزء. إذا فهمت هذا فالأمر بالطمأنينة في الصلاة أمر بقدر متفاوت، الطمأنينة مراتب، أدناها ما هو؟ الإتيان بأقل الواجب في الأركان، في الركوع تأتي بتسبيحة، في السجود كذلك، هذا أدناه، وأعلاه أعلاه لا حد له، إطالة طويلة في القيام والركوع والسجود وتأسم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بينهما مراتب بين أدنى الطمأنينة وأعلى الطمأنينة. الآن الطمأنينة هذه مفهوم كلي، طيب أمرت به الشريعة، ماشي؟ طيب فهل القدر الذي يحصل به امتثال هذا المأمور متحقق بأوله، يعني بأدنى مراتبه، فيكون ما فوقه زائدا، أو المطلوب تحصيل أعلى مراتبه. هذا مثال أمر الشريعة بالطمأنينة في الصلاة، هل هو أمر يجزئ فيه الامتثال بأدنى المراتب، أو لا نقول إن المكلف امتثل هذا المأمور وحقق الطمأنينة إلا إذا ارتقى إلى أعلى المراتب؟ هذه مسألتنا. الأمر المعلق على الاسم مثل الأمر بالطمأنينة في الصلاة، هذا معلق على اسم الطمأنينة، يقتضي الاقتصار على أوله. هذا اختيار من؟ قاضي عبد الوهاب. يقتضي الاقتصار على أوله، وبالتالي فهذا القدر مجزئ. طيب وما حكم ما زاد على هذا القدر؟ قال: والزائد إما مندوب أو ساقط. مندوب إن كان المأمور مشروعا فيه الزيادة كالطمأنينة، ساقط إن كان المأمور لا يطلب فيه الزيادة مثل تدليك أعضاء الوضوء في الوضوء. المالكية يرون دلك غسل القدمين مثلا، طيب والدلك أدناه أن يفرك بيده أصابعه وقدمه، وهذا الدلك ممكن يكون مرة وممكن يظل يدلك في قدمه أثناء الوضوء نصف ساعة. قال: القدر الزائد ساقط، لأن القدر المتحقق بالدلك يأتي بالمرة أو بأدنى المراتب بأوله. خلاصة المسألة هنا: إذا جاء الأمر في الشريعة معلقا على اسم بهذا الوصف كلي، معلقا على اسم كلي، فهل يكفي الاقتصار على أوله؟ والمقصود بأوله إيش؟ أدنى مراتبه، أول جزئياته وليس أجزائه، أول جزئياته، لأن أدنى الطمأنينة تسمى طمأنينة وأدنى الدلك يسمى دلكا. قال: ثم القدر الزائد على ذلك إما مندوب أو ساقط. مثال آخر، قلنا الطمأنينة مثال والتدليك مثال، إجابة المؤذن بعد أذانه في جمل الأذان: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هل المطلوب متابعته إلى آخر الأذان أم يكفي في امتثال أمر الشارع إلى آخر جملتي التشهد في الأذان كما هو مشهور مذهب الإمام مالك؟ الاقتصار على أوله، وما زاد على ذلك مندوب. دعك من التفصيل الفقهي الآن ومناقشة القول وما مبناه وما الراجح فيه. حضانة الولد حال الطلاق بين الزوجين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. حضانة الطفل، طيب حضانة الطفل أيضا لها مراتب، مراتب الطفل المحضون حال الحضانة، يبتدئ من إثغار الولد كما يسميه الفقهاء، الإثغار تبديل أسنانه، سقوط السن وإنبات سن جديد، وعليها البلوغ. فهل يتحقق هذا حق المرأة في الحضانة بأدنى المراتب من أقله أم بأعلاه؟ مثل ذلك قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام. ومن يحمله من الفقهاء يحمل التحريم على الطلاق، فهل هي طلقة أو ثلاث؟ فهل يحمل على أقله أم على أعلاه؟ يقتصر على أول الاسم أو ما زاد على ذلك؟ مثل ذلك أيضا الرشد: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الرشد مراتب، وأدناه رشد المال وأعلاه رشد المال ورشد الدين، فهل المطلوب أقله كما يذهب الإمام مالك رشد المال يكفي، أو الأعلى هو المقصود بهذا الحكم أو الأمر المتعلق بالاسم كما يرى الشافعي، فلا بد من اجتماع رشد الدين مع رشد المال ليدفع له ماله الذي ورثه اليتيم؟ مثله: فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد الأمر المعلق بالاسم، هل يقتضي الاقتصار على أوله؟ فكل ما كان على وجه الأرض يجزئ التيمم به كما يقول مالك، أو تأخذ أعلاه وهو التراب دون الحجارة وسائر ما يكون على الأرض كما هو مذهب الشافعي، ولهذا أمثلة. فمبنى هذه المسائل الخلافية هو هذه المسألة الأصولية: الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله أو على أعلاه، هذا الخلاف هنا. قال: اختار القاضي عبد الوهاب أن الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله، قال والزائد على ذلك إما مندوب أو ساقط. إذن للتنبيه، الاسم الكلي الذي له جزئيات يعني أفراد، والكل له أجزاء. فإذا قلت الإنسان هذا كلي، لأن تحته زيد وعمر وخالد، فكل جزئي هو كلي يعني يصدق عليه. فكل زيد إنسان، وخالد إنسان، وعمر إنسان، فهذا العلاقة بين الكلي والجزئي. بخلاف الكل فإنه لا يدل على أجزائه. ذكر البعض الشراح خللا في فهم المسألة ونبه عليها القرافي، أن عددا من الأصوليين لما جاء لهذه المسألة ضرب لها مثالا بما يلي. قال اختلف الفقهاء هل التيمم إلى الكوعين، الكوع الذي هو مفصل الكف، أو إلى المرفقين أو إلى الإبطين، وأن هذا مما يتخرج على القاعدة. قال القرافي هذا خطأ، هذا ليس من الاسم الكلي، هذا من الكل، لأن هذه الأمثلة لأجزاء تحت الكل وليس إلى جزئيات. فهو أشبه بمن قال هل من أتى بركعة في صلاة الفجر حصل له امتثال؟ الركعة هنا جزء من كل وليس جزئيا من كلي. من صام يوما من شهر رمضان هل يقول إنه اقتصر في هذا الأمر المطلق المعلق بالاسم على أول أجزائه؟ لا، هذا مثال لجزء تحت كل لا يتحقق به الامتثال، ونحن كلامنا في جزئي تحت كلي. فصيام يوم من الشهر في رمضان والإتيان بركعة من الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء ليست مثالا لمسألتنا، فنبه عليه. قال القرافي رحمه الله ويجعلون كل ما هو من هذا الباب مخرجا على هذه القاعدة، وهذا باطل إجماعا، لأن معنى القاعدة إذا علق الحكم على معنى كلي وليس كلا، له جزئيات متباينة في إيش؟ في المراتب، في الأقل والأكثر والأدنى والأعلى. وهل يقتصر على أدنى المراتب التي يتحقق بها الامتثال، أو يأخذ بالاحتياط فيكمل إلى أعلى المراتب ويأتي بها على الكمال؟ ومثله كما قلنا الطمأنينة، قال إذا صليت فكبر ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى، فذكر الطمأنينة ما هو القدر المطلوب، وقد سمعت المثال. إذن منشأ الغلط في أمثلة بعض الشراح إجراء أحكام الجزئيات المقصودة في المثال على الأجزاء والتسوية بينها، الفرق بين الجزئي والجزء، فأجروا أحكام الجزئيات على الأجزاء، ومسألتنا في الجزئيات تحت الكليات وليس في الأجزاء تحت الكل. وهذا غلط، لأن الركعة لا تجزئ عن ركعتين ولا ثلاثة وأربعة، وصوم اليوم كما قلنا لا يجزئ عن صوم الشهر بأكمله، والفرق أن الجزئي يستلزم الكلي وليس العكس، الجزء لا يستلزم الكل. فلذلك لو أتى بالجزئي تحقق به الكلي، فأدنى رتبة الطمأنينة يسمى طمأنينة، وأدنى رتبة الحضانة يسمى حضانة، وأدنى رتبة الرشد يسمى رشدا كما في الأمثلة التي مرت، وأدنى إجابة المؤذن في بعض الجمل تسمى إجابة مؤذن، بخلاف ما ذكرنا في الأمثلة الركعة من الركعتين واليوم من الشهر فإنها لا تكون كذلك. نبه الشوشاوي رحمه الله في الشرح على أن القاعدة ها هنا ليست في على إطلاقها، أن الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله، والخلاف فيه ليس في كل الصور. قال بل ها هنا صور ثلاثة وذكرها المحقق عندكم. قال هناك قسم يجب الحمل فيه على أعلى المراتب اتفاقا، ولا يكفي الاقتصار على أدنى المراتب. قال هو الأمر بتوحيد الله وتعظيمه وإجلاله جل وعلا، فالأمر بالإيمان ما يكفي في أقل المراتب يقول يكفي الاقتصار. الصورة الثانية قال قسم يجب الحمل فيه على أدنى المراتب، وهو إقرار المقر الأقارير، فلو قال له عندي دنانير، فلذلك قالوا أقل الجمع كم؟ ثلاثة، فوجب الحمل على الأقل. إذن في صورة اتفقوا على وجوب حمل الاسم الكلي فيها على أعلى المراتب كالأمر بتوحيد الله، وقسم اتفقوا فيه على وجوب حمل الأمر على أدنى المراتب وهو الأقارير، والقسم الثالث هو الذي وقع فيه الخلاف كالأمر بالطمأنينة والشك في عدد الطلقات والتحريم هل هو طلاق وكم يكون، والرشد والحضانة وإجابة مؤذن، وأمثلة كثيرة والله أعلم. الفصل السابع في وسيلته. وسيلته الضمير يعود إلى ماذا؟ لا. وسيلته الأمر أو الواجب؟ قال بعدها وعندنا وعند جمهور العلماء ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، فالكلام على إيش؟ على الواجب. ظاهر الترجمة يقتضي عود الضمير على الأمر لأنها من فصول باب إيش؟ الأوامر، فوسيلته يعني الأمر، لكن باطن الترجمة يقتضي عوده على الواجب لقوله ما لا يتم الواجب، ويحتمل عوده على هذا وذاك. وإنما قال المؤلف في وسيلته وأعاد الضمير على الأمر، وإن كان في الحقيقة عائدا على الواجب للملازمة بينهما، فالأمر هو الذي يدل على الوجوب، أو قل الواجب هو دلالة الأمر، فالتقدير وسيلة الواجب بالأمر، وسيلته وسيلة الواجب بالأمر. هنا هذا فصل لطيف يذكر فيه المصنف رحمه الله المسألة الأصولية الشهيرة ما لا يتم الواجب إلا به باعتباره وسيلة إلى الواجب. فهل وسيلة الواجب مأمور بها بالأمر بالواجب؟ باختصار إذا قال الشرع أقيموا الصلاة والصلاة لا تحصل إلا بطهارة، فهل الأمر بالصلاة وحدها متضمن للأمر بالطهارة لأنها لا تصح الصلاة إلا بطهارة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ هذه المسألة المشهورة، فسماها المصنف وسيلة الواجب. ليش جاء بها في فصول باب الأوامر؟ لأنها من طريقة استدلال الفقهاء، أيستقيم أن نستدل على وجوب الطهارة بالأمر بالصلاة؟ لا تقل لي آية الوضوء في المائدة أعرف هذا، لا تقل حديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور. السؤال هل يصح وأنت تدرس الأصول أن تقول الطهارة للصلاة واجب ومن أدلتها 1، 2، 3، 4، 5، 10 قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فيأتيك واحد يقول يا رجل هذا أمر بالصلاة وأنت تريد أن تستدل على إيجاب الطهارة، فتستدل فتقول الطهارة وسيلة للصلاة، والقاعدة تقول إن الأمر بالشيء أمر بوسيلته، أو بالعبارة المشهورة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلهذا يوردون هذه المسألة الشهيرة في أبواب الأمر. الفصل السابع في وسيلته. الفصل السابع في وسيلته. وعندنا وعند جمهور العلماء ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف فهو واجب لتوقف الواجب عليه. هذا مذهب الجمهور، الجمهور من كل المذاهب الذي عليه المالكية والشافعية والحنابلة، وقيد كبير يدخل فيه الجمهور أنه من أن المذاهب الأربعة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بالقيدين المذكورين، ما لا يتم الواجب المطلق هذا القيد الأول، والقيد الثاني وهو مقدور للمكلف قال فهو واجب، وعلل فقال لتوقف الواجب عليه. ليش قال الواجب المطلق؟ لأن الواجب المقيد بشرط أو المقيد بسبب أو المقيد بعدم المانع هذا مقيد، فخلاص لا سبيل لنا. خذها مثالا لغويا، لغويا لو قال السيد لعبده اصعد السطح هذا أمر مطلق، أمره بماذا؟ بصعود السطح. هل يجب عليه دلالة لغوية هكذا؟ هل يجب عليه تحصيل آلة الصعود ليبحث عن سلم؟ هل يجب عليه الإتيان بالسلم؟ قال اصعد السطح ونظر فلم يجد شيئا ما استطع. هذا صورة المسألة الأمر المطلق، لكن لو قال له إذا نصب السلم فاصعد هذا أمر مقيد، فهنا لا يجب عليه تحصيل السلم إجماعا لأنه قال له إذا حصل كذا فافعل، فهل تحصيل هذا السبب أو الشرط مطلوب منه بهذا الأمر؟ الجواب لا. إذا وجدت دليلا آخر يأمره بتحصيل ذلك السبب أو الشرط سيكون مأمورا بأمر ثان. وصورة المسألة عندنا هي هذه، الأمر المطلق هل يجب ما لا يتم الأمر إلا به معه تبعا له؟ قال نعم إذا كان مطلقا. والقيد الثاني إذا كان مقدورا للمكلف فهو واجب. قال لتوقف الواجب عليه وشرح القيدين. نعم. فالقيد الأول احترازا من أسباب الوجوب وشروطه. نفرق يا مشايخ بين شرط الوجوب وشرط الأداء. فالصلاة واجبة، من شروط وجوبها دخول الوقت، فلا تجب حتى يدخل الوقت، قبل أن يدخل الوقت لن تكون واجبة، هذا سبب للوجوب. وعندنا شرط لصحة الصلاة، يعني بعد أن دخل الوقت وتعلق الوجوب بذمة المكلف يبقى عليه أشياء هي من شروط صحة الصلاة، أن يتطهر، أن يستقبل القبلة، أن يستر العولة، فهذه شروط صحة أداء. إذن عندنا شروط أداء وعندنا شروط أو أسباب وجوب. فليش قال الأمر المطلق؟ قال احترازا من أسباب الوجوب وشروطه. فسبب الواجب وشرط الواجب ليس كلامنا فيه، مثل الزكاة. متى تجب الزكاة؟ إذا ملك نصابا وحال عليه الحول ولم يكن عليه دين، فالنصاب سبب وحولان الحول شرط، وعدم الدين أو الدين مانع، فلابد من وجود السبب والشرط وانتفاء المانع. السؤال هنا، هل يجب على المكلف أن يجمع مالا ويدخره ليبلغ نصابا، ويجب عليه أن يحبسه عنده ليحول عليه الحول حتى تجب عليه الزكاة؟ الجواب لا. فكيف نخرج هذه الصورة؟ نقول ما لا يتم الواجب المطلق، وإيجاب الزكاة ليس واجبا مطلقا على كل إنسان، بل واجب مقيد. مقيد بإيش؟ بوجود سبب ووجود شرط وانتفاء المانع. وجوب الزكاة لا بد فيه من تحقق ملك النصاب وحولان الحول وعدم الدين، فهذا مثال. فلا يجب على المكلف هذه الأمور لأنها ليست واجبا مطلقا، فأراد إخراجها فقال احتراز من أسباب الوجوب وشروطه، فإنها لا تجب إجماعا. نعم. احترازا من أسباب الوجوب وشروطه فإنها لا تجب إجماعا مع التوقف، وإنما الخلاف فيما تتوقف عليه الصحة بعد الوجوب، بعد انعقاد الوجوب، يعني إيقاع الواجب بعد تحقق الوجوب، هذا الذي فيه كلامنا. يعني تم الواجب، تم الوجوب عفوا، تم الوجوب في حق المكلف، يعني وجبت عليه الصلاة، وجبت عليه الزكاة، لكنه حتى يؤدي الصلاة يحتاج أن يبحث عن ماء ليتطهر به، فليجب السعي لتحصيل الماء؟ لن يصلي إلا إذا جاء بماء يتطهر به. عليه أن يجد ثوبا يستر عورته، عليه أن يخرج إلى الجمعة ويسعى إليها ليشهدها. إذن فالسعي للجمعة والسعي للحج، الواجب هو الحج. إيش الحج؟ أن يقف بعرفة ويطوف ويسعى. طيب هو لا يزال في بلده، فما حكم سفره إلى الحج ليحج؟ السفر والارتحال واتخاذ الأسباب ما لا يتم الحج الواجب إلا به، فيجب عليه بذل تلك الأسباب. فهذا مثال لأسباب تبذل أو يجب بذلها للوصول إلى أداء الواجب. هذا الذي نقول عنه شروط أداء، وهو من إيقاع الواجب بعد تحقق الوجوب. ففي الحج امتلك الاستطاعة، الزاد والراحلة، وتعين وجوب في حقه فهو قادر، فعليه إذن أن يدفع الرسوم وأن يستخرج جواز سفر وأن يحصل على تصريح وأن يرتب أموره من وقت مبكر وأن يدرك فترة التسجيل. هذه إجراءات يجب عليه السعي في تحصيلها، لأنه إن لم يفعل لن يتم له إيقاع الواجب بعد تحقق الوجوب. لكن قبل هذا، هل يجب عليه أن يعمل ويكدح ويدخر ويجمع من المال ويقتر على نفسه ليملك نفقة تبلغه الحج؟ يجب، يعني بحيث لو يفعل لأثم مع فقره وقلة حيلته؟ الجواب لا، لا يجب عليه أن يجمع، لكن إذا اجتمع عنده المال وتحقق الوجوب فنعم. بعض الأصوليين يتخذ صياغة أخرى للقاعدة توضح لك الاحتراز بصورة أيسر، قال ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فيفرق بين الوجوب والواجب. الوجوب الحكم، حكم الله في حق العبد، وجوب الصلاة عليك، وجوب الحج عليك، وجوب صوم رمضان عليك، وجوب صلاة الجمعة عليك، هذه لها شروط حتى تجب في ذمتك. فمن شروط وجوب الصوم أو الجمعة ألا تكون مسافرا، فهل يجب عليك ألا تسافر لينعقد الوجوب في حقك؟ الجواب لا، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس إليك، ليس واجبا. لكن أما وقد وجبت الصلاة ووجب الصوم ووجب الحج في ذمتك، فكل ما يلزمك فعله لأداء هذا الواجب وإيقاعه بعد تحقق الوجوب فهو واجب. ففرقنا فقلنا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا كما يقول ابن اللحام للناس في ضبط القاعدة طريقتان، فمنهم من يقول ما لا يتم الواجب إلا به ثم يفصل فيقول لا بد يكون واجب مطلق غير مقيد في مقدور المكلف وليس كذا، ومنهم من يستريح من هذا فيقول لا، من فرق بين ما لا يتم الوجوب إلا به وما لا يتم الواجب إلا به. طيب، والقيد الثاني. والقيد الثاني احترازا من توقف فعل العبد. أي قيد؟ قال وهو مقدور للمكلف. نعم، احترازا من توقف فعل العبد بعد وجوبه على تعلق علم الله تعالى وإرادته وقدرته بإيجاده، ولا يجب على المكلف تحصيل ذلك إجماعا. القيد الثاني ليخرج العجز، عجز المكلف عن الفعل. قالوا كمن ليس له يد يتوضأ بها وليس له رجل يمشي بها ويسعى بها، هذا عاجز، فما نحتاج تحترز عنه. فإذا أردت أن تحترز ما لا يتم الواجب تقول بشرط أن يكون في قدرة المكلف، ما ليس في قدرته هو ليس مطالبا به، فتخرج هذه الصور. قال ما توقف فعل العبد على تعلق علم الله وإرادته وقدرته، أن يسبق علم الله بأنه قادر بأن يرزقه الإرادة وأن يكتب له القدرة على الفعل، ولا يجب على المكلف تحصيل ذلك إجماعا. هذا القول الأول الذي عليه الجمهور، ما لا يتم الواجب إلا به بالقيدين، أن يكون مطلقا وأن يكون في مقدور المكلف. القول هذا متضمن للقول الثاني المقابل له، ما هو؟ ما لا يتم الواجب إلا به فليس واجبا. فالأول الذي عليه الجمهور من الأئمة الأربعة، والثاني مقابله تماما. نعم، وقالت الواقفية، هذا قول ثالث بالتفصيل. نعم، إن كانت الوسيلة سبب المأمور به وجبت وإلا فلا. القول الثالث يجب السبب دون غيره، ما لا يتم الواجب إلا به إن كان سببا فيجب، أما إن كان شرطا أو انتفاء مانع فلا. هذا القول الذي ذكره المصنف ونسبه إلى الواقفية، إن كانت الوسيلة سببا للمأمور به وجبت وإلا فلا، يعني دون الشرط وانتفاء المانع. نحن ذكرنا مثالا للسبب في الزكاة بامتلاك النصاب، والشرط أن يحول الحول، وعدم المانع أن لا يكون عليه دين. هذه الأمثلة الثلاثة يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إن كان سببا فقط. ليش خصوا السبب؟ قالوا لأن المسبب لا وجود له عند انتفاء سببه، والأمر بالمسبب أمر بالسبب. فمثلا لو أمر السيد عبده أو أمر الوالد ولده بأن يشبع الضيف، قال أشبع ضيفك، أمره بالإشباع أمر بالإطعام، فالإطعام سبب للإشباع. لو قال له في الشرط بعكس هذا، يعني حتى تفهم الفرق بين السبب والشرط، في السبب إذا أمرك بالنتيجة فهو أمر بالسبب ضمنيا، قال لك أشبع ضيفك، هذه النتيجة وهي المسبب لن تتحقق إلا إذا مررت بالسبب، فالأمر بالنتيجة أمر بالسبب وليس كذلك الشرط. فلذلك لو قال أقيموا الصلاة أمر بالصلاة، وللصلاة شرط، فإن لم يكن لهذا الشرط دليل يخصه يأمر به فإنه لا يجب بالأمر بالصلاة فقط، فيحتاج إلى أمر مستقل. ففرقوا بين السبب والشرط كما ترى. نعم. قال هذه ثلاثة أقوال، واختصر المصنف قولا رابعا مشهورا في المسألة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إن كان شرطا شرعيا كالطهارة، ولا يجب إن كان شرطا عقليا أو عاديا، هذا اختيار إمام الحرمين وهو الذي رجحه ابن الحاجب في مختصره. فهذه أربعة أشهر الأقوال، الإيجاب بهذين القيدين الجمهور، عدم الإيجاب نسب إلى بعض المعتزلة، إيجاب السبب وحده، وإيجاب الشرط الشرعي دون الشرط العقلي والعادي عند ابن الحاجب وإمام الحرمين. بعدما انتهى من حكم الوسيلة، وسيلة الواجب بهذا التفصيل الذي مر بك، انتقل إلى أقسام الوسيلة، وهو أيضا طريقة فريدة للمصنف، وهذه من فرائده في الكتاب. دائما نحن نقول يعني ما مثال ما لا يتم الواجب إلا به، فيأتيك المثال الشهير في كتب الأصول كغسل جزء من الرأس مع الوجه في الوضوء. الله قال فاغسلوا وجوهكم، وحد الوجه من بداية منابت شعر الرأس إلى ما انتهى من الذقنين طولا وما بين الأذنين عرضا. طيب بداية منابت الشعر هذه من الرأس، وغسلها مع غسل الوجه ليس واجبا، لكنه لن يتحقق لك استيفاء حد الوجه كاملا إلا بغسل جزء من الرأس معه. فيقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن من أين قلنا يجب غسل جزء من الرأس مع الوجه؟ قالوا لأنه لا يتم غسل الوجه كاملا إلا بالإتيان بهذا الجزء، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إمساك جزء من الليل في رمضان مع النهار، لأن لحظة طلوع الفجر لا يمكن ضبطها بالشعرة، فحتى تضمن وتتيقن أنك أمسكت من أول طلوع الفجر فأنت تمسك قدرا من الليل قبله ولو لحظة. ما لا يتم الواجب الذي هو إمساك النهار إلا بجزء من الليل فهو واجب. هذه أشهر الأمثلة. قالوا اشتبهت عليه شاة ميتة بمذكات، والواجب عليه أن يترك الشاة الميتة لأنه حرام واشتبهت عليه، فيجب الكف عنهما. يجب الكف عن الميتة لأنها حرام بعينها، وليش يجب الكف عن المذكات؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. اشتبهت أخته من الرضاع بأجنبية يجوز نكاحها، يعني جاء يتزوج بنت امرأة من بيت بعينه وعندهم بنتان، وهو يعلم يقينا أن إحداهما أخته من الرضاع، أختان توأم، لكن لا يدري أيتهما هي التي رضعت من أمه، فيجب عليه الكف عن كلتيهما. أما إحداهما فسبب تحريمها أنها أخته بالرضاع، والثانية ما سبب تحريمها وهي في حكم الشريعة حلال. القاعدة ما لا يتم الواجب الذي هو كفه أو امتناعه عن نكاح المحرم أخته بالرضاع إلا به. هذه الأمثلة جاء القرافيون فقسمها لك، قال كل وسائل الواجب التي تندرج في القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به تنقسم خمسة أقسام بناء على قسمين أساس: هل هذه الوسيلة يتوقف عليها المقصد في ذاته أو لأمر خارج عنه، ثم كل واحد تحته أقسام. نعم. ثم الوسيلة إما أن يتوقف عليها المقصد في ذاتها أو لا يتوقف في ذاته. ثم الوسيلة إما أن يتوقف عليها المقصد في ذاته أو لا يتوقف. نقول الوسيلة يترتب عليها القصد، أو الوسائل لها أحكام المقاصد. فالمقصد إما أن يترتب على الوسيلة ترتبا مباشرا، فالوسيلة يتوقف عليها المقصد في ذاته، أو يتوقف عليها المقصد ليس في ذاته بل لأمر خارج عنه كما سيأتيك الآن. والأول ما الأول؟ ما توقف عليها المقصد لذاته أو في ذاته. والأول إما شرعي كالصلاة على الطهارة، يعني توقف الصلاة على الطهارة. أين المقصد؟ الصلاة. وأين الوسيلة؟ الطهارة. فتوقف الصلاة على تحقيق الطهارة شرعي، يعني الشرع هو الذي جعل هذا متوقفا على ذلك. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أو لا يقبل الله صلاة بغير طهور. هذا توقف فيه المقصد على الوسيلة لذاته، لكن التوقف هنا شرعي، هذا النوع الأول. أو عرفي كنصب السلم لصعود السطح. حتى تحقق صعود السطح تحتاج إلى سلم، توقف صعود السطح على وجود سلم هذا شرعي؟ هذا عرفي وعادي، هذا مثال ثاني ونوع آخر من توقف المقصد على الوسيلة. أو عقلي كترك الاستدبار لفعل الاستقبال. لن تستدبر شيئا إلا إذا استقبلت غيره الجهة الأخرى، هذا عقلي. إذن تحقق الاستقبال لا يتم إلا بترك الاستدبار. المقصد متوقف على هذه الوسيلة توقفا عقليا. باختصار، كل مقصد متوقف على وسيلة في ذاته لتحقيقه إما شرعي أو عرفي أو عقلي، ما في احتمال ثالث، ونحن كلامنا في الشرعيات فقط. نعم. والثاني، والثاني فجعل، ما هو الثاني؟ الوسيلة التي يتوقف عليها المقصد لا لذاته بل لأمر خارج عنه، له صورتان. والثاني فجعله وسيلة إما بسبب الاشتباه نحو إيجاب 5 صلوات لتحصيل صلاة منسية، أو كاختلاط النجس بالطاهر والمذكات بالميتة والمنكوحة بالأخت. هذه 4 أمثلة لمقصد متوقف على وسيلة لا لذاته بل بسبب الاشتباه. شوف الفرق بين صلاة متوقفة على طهارة لذاتها وبين إجاب 5 صلوات لتحصيل صلاة منسية. شخص نسي صلاة، فلما كان بعد أيام تذكر أنه فاته من ذلك اليوم الذي كان فيه مريضا أو مسافرا صلاة، لكنه نسي عين الصلاة، فماذا يفعل؟ قال الفقهاء يصلي 5 صلوات فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، ليتحقق له تيقن قضاء الصلاة المنسية. الآن الواجبة 1، طيب وال4 صلوات الأخرى بأي شيء وجبت؟ قال ما لا يتم الواجب إلا به. إذن هذا وسيلة للوصول إلى الواجب لتحقيقه لذاته، الجواب لا، لغيره بسبب الاشتباه، فاشتبهت عليه الصلوات. يقول ابن الحاجب في مختصره الفقهي: ويعتبر في الفوائت يقين براءة الذمة، فإن شك أوقع أعدادا تحيط بجهات الشكوك، فلو نسي صلاة لا يعينها صلى 5 حتى يتحقق له بيقين إيقاع الصلاة المنسية. فهذا مثال أول. المثال الثاني كاختلاط النجس بالطاهر، الثوب ولا الإناء؟ كلاهما يصبح مثالا على القول، على القول ها هنا بترك الجميع، لأن من الفقهاء من يقول إذا اشتبه إناء طاهر من نجس ماذا يفعل؟ منهم من يقول يتحرى، ومنهم من يقول يتوضأ إذا اشتبه الطهور بالطاهر، لكن هنا على القول بترك الجميع. وكذلك لو اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة أو ثوبان، فعلى القول بالكف عن الجميع، فهو مثال لما توقف المقصد فيه على الوسيلة لا لذاته بل لأجل الاشتباه. مثال ثالث المذكات بالميتة، ومر ذكرها قبل قليل، والمنكوحة بالأخت، يعني تزوج امرأة وعقد عليها عقدا شرعيا ثم اشتبهت بأخته. ووجه الاشتباه هنا يعني متعدد الصور، كأن تكون أخته بالرضاع وقد عقد على إحداهما ولا يدري أيتهما التي وقع عليها العقد من أخته التي يحرم عليه، فيجب عليه الكف عن وطئ الثنتين، واحدة لذاتها والثانية لأجل الاشتباه. فهذه الصورة الأولى من صورتي توقف المقصد على الوسيلة لا لذاته بل لأمر خارج، والأمر هنا هو الاشتباه. نعم. أو لتيقن الاستيفاء، هذه الصورة الثانية، أن يكون المقصد متوقفا على الوسيلة لا لذاته بل لأمر خارج وهو تحقق اليقين، تيقن الاستيفاء، استيفاء الإتيان بالواجب، كغسل جزء من الرأس مع الوجه، أو إمساك جزء من الليل مع نهار الصوم، كما تقدم. وقال القرافي: وهذا الجزء غير مقدر ويكفي منه أقل ما يطلق عليه الاسم. فأقل ما يطلق عليه الرأس وأقل ما يطلق عليه الليل يأتي به ليتيقن الواجب. فهذا الذي قلت لك إنها طريقة فريدة للمصنف رحمه الله في تقسيم وسيلة الواجب. نعم، الفصل الثامن ونختم به مجلس الليلة. الفصل الثامن في خطاب الكفار. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ مسألة شهيرة ذائعة في كتب الأصول، وهل لها ثمرة فقهية تنبني عليها مسائل، أم الكلام فقط في العقاب الأخروي يوم القيامة؟ يعني هل يحاسبون على الكفر بالله عقيدة، أو يحاسبون على الكفر بالله وعلى ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر التكاليف؟ إن قلت إن هذا هو أثر الخلاف فهو ليس فقهيا، هذا أثر عقدي، وكل مسألة في أصول الفقه لا ينبني عليها فقه فليست من أصول الفقه. يعرض المصنف للمسألة ثم يشير إلى فائدة الخلاف في آخرها. أجمعت الأمة على أنهم مخاطبون بالإيمان، واختلفوا في خطابهم بالفروع. هذا تحرير المحل النزاع. أولا، اتفقوا على أن الكفار مخاطبين بالإيمان، ما الدليل؟ العمومات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهم مخاطبون بالإيمان. ومن أجل ذلك بعثت الرسل وأنزلت الكتب وشرعت الأحكام للإتيان بهذا الواجب الذي يخاطب به كل خلق الله مؤمنهم وكافرهم على حد سواء. هذا من تحرير محل النزاع. ومما اتفقوا عليه أن الكافر إذا أتى بالواجب والتكليف الشرعي حال كفره فإنه لا يصح منه ولا يقبل، يعني لو صام كافرا، صلى كافرا، فعل شيئا من أفعال الشريعة الواجبة حال كفره فإنه لا يصح منه ولا تبرأ ذمته ولا يثاب عليه. هذا مما اتفقوا عليه أيضا. واتفقوا ثالثا أنهم يوم القيامة مؤاخذون، وأنهم محاسبون على كفرهم بالله أولا، ومتفقون أيضا على أن الكافر مخاطب بأن يؤمن بالله ثم بالإتيان بما أوجب الله على من آمن بدينه سبحانه وتعالى. إذن عموم الأمر بالإيمان هم مخاطبون به ولا شك. اختلفوا أين؟ في خطابهم بالفروع. إيش يعني؟ هل يوجد أحد يقول إن الكافر مأمور بالصلاة وبصيام رمضان؟ لا، هو مخاطب بأن يوقع العبادة بعد أن يدخل في الإسلام ويتخلى عن الكفر. هذا القدر في الحقيقة لا خلاف فيه. إذن أين الخلاف؟ الخلاف كما سيذكره المصنف رحمه الله في ثلاثة أقوال اختصر فيها المصنف الخلاف البالغ 4 أو 5 أقوال كما سيأتي بعد قليل. ما علاقة هذا بباب الأوامر؟ هل تقول الأوامر يخاطب بها الكفار؟ هذه ليست مسألة. طيب ليش ما نقول فصل آخر، الأوامر هل يخاطب بها الصبيان؟ الأوامر هل يخاطب بها العبيد والإماء؟ لا، هو ليس كذلك. فرض الأصوليون هذه المسألة مثالا لأصل، وهو أن التكليف بالمشروط حال عدم الشرط. هل يصح أن التكليف بالمشروط يعني بالأمر المشروط عند عدم الشرط، هل يصح التكليف به؟ وممن ترجم بهذا الأصل للمسألة عدد من الأصوليين: الغزالي في المستصفى، والآمدي في الإحكام، وابن الحاجب في مختصره، والسبكي في جمع الجوامع، والزركشي في البحر المحيط، وغيرهم. ففهمت الآن أن المسألة في عداد مسائل الأمر تأتي فمثالا لأصل هو أصل الخلاف فيه. ولهذا قال الفهري في شرح المعالم رحمه الله، يقول: حرف المسألة ينبني على أن الإمكان المشترط في التكليف هل يشترط فيه التمكن الناجز أم لا؟ فمن شرطه منع ذلك. إذا من شرط التمكن الناجز منع ذلك، ومن اعتقد أن الشرط التمكن في الجملة جوزه. وإذا يمكن الإتيان، إذ يمكن الإتيان بالمشروط والتوصل إليه بالإتيان بالشرط، مثل تكليف الدهري بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، المشروط بتقديم الإيمان بالله وأمر المحدث بالصلاة ولا يشترط تقدم الطهارة. طيب، قال: واختلفوا في خطابهم بالفروع، قال الباجي: وظاهر مذهب مالك خطابهم بها. هذا أول الأقوال، نسبه الباجي إلى الإمام مالك في ظاهر مذهبه، وكذلك فعل ابن العربي وابن رشد، فإنهم نسبوا هذا القول إلى مالك في ظاهر مذهبه. وهذا القول ليس في ظاهر مذهب المالكية فحسب، بل هو عند الجمهور في الأئمة الأربعة. هذا مذهب البغدادي من الحنفية كأبي الحسن الكرخي والجصاص، مذهب جمهور الشافعية وجمهور الحنابلة، فهو قول الجمهور من المذاهب الأربعة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. لكن كما قلت لك، يحرص الإمام القرافي رحمه الله على تحرير مذهب مالك في المسائل. قال الباجي: وظاهر مذهب مالك خطابهم بها، بعكس ما فعل الأبياري في شرحه للبرهان وهو مالكي، عندما قال ظاهر مذهب مالك أنهم غير مخاطبين، قال: وعندنا قول ليس بالمشهور أنهم مخاطبون. فانفرد الأبياري بهذه النسبة لمذهب مالك خلافا لما قرره الباجي في إحكام الفصول، وابن العربي في المحصول، وابن رشد في المقدمات، فنص ثلاثتهم على أن ظاهر مذهب مالك على ما تقرر عند الجمهور أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، خلافا لجمهور الحنفية وأبي حامد الإسفرايني. هذا القول الثاني، غير مخاطبين، الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، نسبه الجمهور الحنفية، هو قول السمرقنديين من الحنفية أو البخاريين منهم، من بلاد ما وراء النهر، ومن أشهرهم الدبوسي صاحب تقويم الأدلة، البزدوي صاحب أصول الفقه، وكذلك شمس الأئمة السرخسي، وهو اختيار المتأخرين منهم. قال المصنف: وأبي حامد الإسفرايين، يعني من الشافعية، وهو أيضا قول ابن خويز من داد من المالكية. فالقول الثاني أقل عند الأصوليين من حيث الاختيار، فئة من الحنفية وأفراد من الشافعية والمالكية رحم الله الجميع. ليش قالوا الكفار غير مخاطبين؟ قالوا لعدم شرط صحتها منهم، كافر ما عنده شرط الصحة الذي هو الإسلام، فكيف يخاطب؟ نعم، لقوله تعالى اللام للتعليل، هذا استدلال للقول الأول أو للثاني؟ القول الأول، وإن كان ترتيب صف الكلام هنا في صنيع الطباعة يوهم أنه استدلال للقول الثاني، فالأولى يعني أن تكون إشارة، أو يبدأ الكلام من صدر الجملة في فقرة أخرى لقوله، يعني ما نسبه المالكي إلى ظاهر مذهب مالك. نعم، لقوله تعالى حكاية عنهم: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، ولأن العمومات تتناولهم. ذكر دليلين: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، ما وجه الدلالة؟ الصلاة من الفروض. أن الكلام على الكفار وهم يعذبون في النار، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، هذا فرع، ولم نكن نطعم المسكين، هذا فرع، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، فذكروا الكفر باليوم الآخر وهو عقيدة، وذكروا فروعا، فدل على أنهم يعذبون على شيء كانوا مكلفين به، ولو لم يكونوا مخاطبين ومكلفين لما وقع العذاب عليهم، فهذا نص في المسألة. طبعا في كتب الأصول هنا نقاش طويل وإجابة لمن يقول أنهم غير مخاطبين، لهم تأويلات في الآية ليس هذا محل ذكرها. ومما يلحق بالاستدلال بهذه الأدلة الجزئية مثل قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، فذكر فرعا وهو إتيانهم، عدم إتيان الزكاة. ومثله أيضا في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فذكر هذه الأعمال الثلاثة: إيمان وترك القتل وترك الزنا. قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فذكر أنهم يضاعف لهم العذاب باجتماع الشرك. قال: ومن يفعل ذلك، يدعون مع الله إلها آخر ويقتلون ويزنون، فلو لم يكن القتل والزنا من الأفعال التي خوطبوا بالتكليف بتركها لما كانوا يعذبون عليها، فذكر تضعيف العذاب في سياق الجمع بين الكفر والمحرمات التي هي أفعال. ومما انفرد به حلول المالكي رحمه الله القروي في ذكره للاستدلال، ولم يذكره غير من الشراح أمثلة لطيفة أدلة جزئية. قال مثل قوله تعالى: وطعامكم حل لهم، اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال هذا خطاب لنا، قال وطعامكم حل لهم، فهذا مسألة فرعية في إباحة الطعام وهو إباحة الحل لهم. فقال هذا يشبه أن يكون خطابا يوجه لهم فيستدل به على تكليفهم بالفروع. ومثله في سورة الممتحنة: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، في نكاح المشركات المؤمنات من المشركين والعكس. قال خطاب لهم وتفرد به حلول في استدلال لطيف يذكره في سياق الأدلة. قال المصنف في دليله الثاني: ولأن العمومات تتناولهم. أي عمومات؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ولله على الناس حج البيت. وهذا اللفظ يشمل المسلم والكافر على حد سواء. نعم. وقيل مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، هذا القول الثالث، وهو رواية تذكر عند الحنابلة عند الإمام أحمد. قال ليش فرقوا بين النواهي والأوامر؟ قالوا النواهي ترك ويقع فيه الامتثال بدون نية التقرب، ما احتاج إلى نية، كافر وهو كافر فيكون مخاطبا بترك الزنا وترك القتل وترك الخمر وترك المحرمات كلها دون الأوامر، لأن الأوامر عبادات وامتثال يستوجب نية، والكافر لا نية له في التقرب لأنه لم يؤمن بالله بعد، بخلاف النواهي فيمكن امتثالها لأن لا تحتاج إلى نية. أورد على هذا القول أنه يلزمهم القول بصحة التكليف بالمأمورات التي لا تفتقر إلى نية. إذا كانت المسألة هي افتقار النية، فإذا إزالة النجاسة مثلا لا يفتقر إلى نية، سيشملهم هذا فينقدح في القول باختصاص النواهي دون الأوامر. وطول المصنف رحمه الله قولين آخرين أشهرهما الرابع: تكليف الكافر المرتد دون الكافر الأصلي. ونسب القرافي هذا القول إلى القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي. لما؟ قال لأن المرتد سبق له حال تكليف فوجب استصحاب الحال. المرتد كان مسلما وكان التكليف متوجها إليه، فوجب استصحاب الحال في حكمه، ولهذا عقوبته مغلظة بسبب توجه الخطاب إليه وجعل الكافر الأصلي مخالفا له في الحكم. هذا الرابع. القول الخامس قال القرافي وفيه: تكليف الكفار بالمأمورات دون الجهاد، يعني مكلفون بفروع الشريعة إلا الجهاد. ليش؟ قال كيف يجاهد نفسه هو الأمر بالجهاد لجهاد الكفار، فلا يتصور هذا. ما نسب هذا القول لأحد بعينه، بل قال في الشرح: قد مر في بعض الكتب، قد مر بي في بعض الكتب لست أذكره الآن، يعني لا يذكر أين مر به القول لكنه وقف عليه. ثم علل فقال: لعدم حصول مصلحة من الكافر. وأجيب بأنك إذا استثنيت الجهاد لعدم تحقق المصلحة فيه، فسائر الأوامر التي نحن نقول إنهم مكلفون بها هم لا يكلفون بها إلا بعد الإيمان، فمعنى أن يتوجه الأمر بالجهاد تكليفا على الكافر أنه بعدما يسلم هو مطالب بالجهاد، كما هو مطالب بعد أن يسلم بالصلاة والصيام والحج وسائر الواجبات. نعم. وفائدة الخلاف ترجع إلى مضاعفة العذاب في الآخرة، العقاب، مضاعفة العقاب في الآخرة وعينه الإمام، أو إلى غير ذلك، وبسطه في غير هذا الكتاب. نعم. يطيل الأصوليون هنا في القضية: هل لهذه المسألة ثمرة ولها أثر فقهي؟ هم فيها بصراحة على قولين. أولا منهم من يجعل الخلاف لفظيا، وبالتالي فكل الخلاف هنا ليس حقيقيا أو عمليا. ليش؟ يقول الكل متفق أن الكافر حال كفره، هل يصح منه فعل في الشريعة؟ الجواب لا. الكل متفق أنهم مخاطبون بالإيمان، الكل متفق أنه إذا دخل النار حوسب وعذب على كفره وعلى تضييعه الدين والشريعة حال الحياة، خلاص انتهينا. فقضية أن يضاعف له العذاب وأن يعذب على كفره أو على الكفر وعلى الواجبات والمحرمات هذا أمر ليس فقهيا، فلا يترتب عليه ثمرة فقهية. فهذا جانب يغلب فيه أصحابه أن الخلاف لفظي لا ثمرة له، وأن الثمرة منحصرة في مضاعفة العقاب في الآخرة. قال المصنف: وعينه الإمام الرازي. شأن عينه اختار هذا السبب بعينه ونص عليه، يعني لا يرى سبب أو فائدة للخلاف غيرها. وليس الرازي وحده، بل كثير من الأصوليين، الشيرازي في شرح اللمع، السمرقندي في ميزان الأصول، ابن قدامة في الروضة، البخاري في كشف الأسرار، السبكي في الإبهاج، الزركشي في البحر المحيط، كثير منهم نص على أن هذا هو ثمرة الخلاف. قال: أو إلى غير ذلك. بعض الأصولين يرى أن هناك ثمرات للخلاف غير الثمرة الأخروية. مثل ماذا؟ يأتي الإسنوي في التمهيد، ابن اللحام في القواعد، وغيرهم في ذكر ثمرات الخلاف في المسألة، فيضربون لها أمثلة. قالوا مثلا: من فوائد الخلاف في المسألة تيسير الإسلام على الكافر. إذا قلنا إنه مخاطب بفروع الشريعة، وكان حال كفره طيب النفس بالخيرات والصدقات، فكان هذا أدعى إلى إسلامه لو قيل له إنه مخاطب، فإذا أسلم كان هذا عونا له على تقريب الإسلام له. ومنها أمثلة تفرض في الكافر إذا أسلم: أسلم الكافر أثناء نهار رمضان، هل يمسك بقية صومه؟ منهم من خرجه على المسألة، ومنهم من وجد له بناء آخر، وأن القضية لا علاقة لها بالتكليف. إذا قدم المسافر أثناء نهار رمضان، مسافر وجاز له الفطر وهو مفطر، هل يجوز له وطء أمته الكتابية؟ كتابية ليست مسلمة وهي لا غير مخاطبة بالصيام. إقامة الحدود عليهم في بلد الإسلام. إذا أسلم آخر الوقت هل يجب عليه قضاء الصلاة بمجرد إسلامه بإدراك قدر من الوقت، أم يشترط بقاء وقت من القدر من الوقت يتسع لفعل الصلاة؟ الأوقاف والهبات والصدقات، إذا باعوها بعد صدور أسبابها لا نمنعهم لو قلنا إنهم غير مخاطبين، وهذا مذهب مالك، مع أنه يرجح الباجي وابن العرب وابن الرشد أنهم مخاطبون، فيأتون لهذا الفرع فيقولون تنفذ أسبابها ولا نمنعهم لو قلنا هم غير مخاطبين. إذا جوزنا دخول الكافر للمسجد، سواء قلنا بجوازه مطلقا أو بجوازه لمصلحة أو لإذن بإذن المسلم، أيا كان، إذا جوزنا دخوله فهل يدخل الكافر المسجد إذا كان على جنابة؟ الآية تتعلق بأهل الإسلام، هل ينطبق عليه الحكم؟ الذمي هل يمنع من قراءة القرآن؟ لمس الحرير للكافر؟ بيع آنية الذهب والفضة للكفار وصنعها لهم وعملها لهم بالأجرة؟ العمل في مطاعم يقدم فيها الخمر للكافر؟ وأمثلة هذا. فهم كثير منهم يخرج المسائل هذه على الأصل، هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ يقول ابن اللحام رحمه الله، وقد ذكر جزءا من المسائل، قال: والذي يظهر لي أن بناء الفروع التي تتعلق بالكفار على الفروع غير مضطرد ولا منعكس في جميعها. يقول ما يستقيم، تجدهم يعني في بعض المسائل يصححون وبعضها يمنعون، وليس هناك بناء مضطرد على المسألة التي نحن بصددها. قيد السبكي الخلاف بخطاب التكليف وما يرجع إليه من خطاب الوضع، وهو تقييد مهم. ليس كل مسائل الشريعة تندرج تحت المسألة، تحت القاعدة. يقول فقط خطاب التكليف، طيب وخطاب الوضع؟ قال ما يرجع إلى خطاب التكليف من خطاب الوضع. مثل إيش؟ كون الطلاق سببا لتحريم الزوجة، لكن الطلاق من حيث هو طلاق لا تجري عليه أحكام الشريعة. أما خطاب الوضع غير الراجع إلى التكليف، كالضمان سبب للإتلاف، والجناية سبب الغرم أو القصاص، والعقود سبب لآثارها في إباحة الاستمتاع والملك والانتفاع، قال فليس محل خلاف وهم مخاطبون بها اتفاقا. هذا ما يتعلق بمسألتنا، وهي ختام فصول الباب الرابع في الأوامر، لنشرع درسنا القادم إن شاء الله تعالى في الباب الخامس في النواهي، سائرين الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.